فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الأضحية ما يجزي ذبحها إلا بعد صلاة الإمام من صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في خطبة العيد وأمر بالأضاحي وبين فضلها وقال من ذبحها قبل صلاتنا فهي شاة لحم، ما هي بضحية، لكن هذه لحم مثل ما يذبح النفس واللحم ويأكله، ومن كان بعد الصلاة فهي ضحية، أضحية مقبولة. فلما صلى عليه الصلاة والسلام ورأى الناس بعض الناس استعجلوا وذبحوا بعض ضحاياهم قبل الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قد ذبح قبل الصلاة فهو لحم ما هو بضحية، وأما من لم يذبح فليذبح الآن، فليذبح بسم الله أو على اسم الله من الآن يذبح أضحيته. وكما كذلك فأيضا في حديث عبد الله بن نيال رضي الله عنه حينما سمع خطبة النبي قال يا رسول الله أنا لما أردت الخروج إلى الصلاة كان معدنا الأضحية وذبحته وهل يشتغلون بصلخه وطبخه ما دام أجي مصلي، فقال له النبي شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله عندنا عناق الضحية وذبحتها الآن ما عندي شيء نشر ثانية، لكن عندي عناق، يعني عنده سخلة ما بلغت السن المعتاد، ما بلغت سنة كاملة، لأن الماعز لابد أن تبلغ 12 شهر، أقل من 12 شهر ما تجزي في الأضحية ولا تجزي في العقيقة ولا تجزي في الأشياء الواجبة كمثلا جزاء صيد ولا جزاء فعل محظور ولا هدي تمتع، لابد أن تكون فوق 12 شهر، أما أقل منه فيه ما تجزي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، تجزي عنك أنت خاصة، فخصصها النبي دل عن أنها لا تجزي عن أحد بعد ذلك، والعناق هي ما لم تتم سنة، فإذا تمت سنة فهي أصبحت شاد. فهذا يدل على أنه الذبح قبل الصلاة ما يجزي فلا تجزي أضحية، لا بد أن تكون بعد صلاة الإمام. نعم. لكن قد يكون إنسان مثلا في سفر، قد يكون في بادية، قد يكون في محل ما في صلاة عيد، فماذا يفعل؟ العلماء قالوا ينتظر حتى ترتفع الشمس بمقدار ما يغلب على ظنه إن الناس صلوا صلاة العيد ثم يذبحها، لأنه قد يكون الإنسان في برية، قد يكون في ناس ما هم بيصلوا صلاة الجمعة لقلتهم أو لكونهم بادية، البادية ما عليهم جمعة، فهذا ينتظرون مقدار ما ترتفع الشمس ويعتقدون أنه في العادة انتهوا الناس من صلاة العيد فيذبحون ضحاياهم. نعم. من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. نعم. إذا ذبح قبل الصلاة يذبح شاة مكانها لأنها ما أجزت، فهي من شرطها أن تكون الأضحية بعد الصلاة، أما إن ذبحت قبل الصلاة فإنها لا تجزي. بارك. السائل يقول نحن عمال من مصر قدمنا للعمل في مدينة جدة وكانت محطة الوصول مدينة قدمنا للعمل في مدينة الرياض وكانت محطة الوصول مدينة جدة ونيتنا أداء مناسك العمرة ودخلنا مكة بدون إحرام ونريد الآن أداء مناسك العمرة من أين نحرم؟ متى نويتم العمرة؟ إذا كانوا نووا العمرة قبل الوصول إلى جدة وهم إلى الآن ما أحرموا فلا بد أن يذهبوا إلى رابغ ويحرموا من رابغ، لأن رابغ هو ميقات أهل مصر وأهل المغرب، النبي وقت المواقيت ووقت الجحفة لأهل المغرب والجحفة قرب رابغ، والآن لما كانت الجحفة اندثرت صار الناس يحرمون، والعلماء قالوا ينبغي أن يحرم من رابغ لأنها قبل الجحفة بقليل فيكون إحرامه من هناك فيه احتياط، فيلزمكم الآن الذهاب إلى رابغ وتحرمون من رابغ، فإذا أحرمتم من رابغ فلا شيء عليكم. نعم. السائل يقول: طفل أحرم من الميقات ثم لما وصل إلى الحرم فسخ الإحرام ولم يكمل العمرة، ماذا عليه الآن؟ ما العلم أنه حلق رأسه؟ الطفل مسؤول عنه وليه، واللي يحرم له طفل ما يعقل النية ولا يعقل، فهذا اللي يحرم عنه وليه فهو المسؤول عنه، ما يتركه على كيفه، لا بد أن يبقى إحرامه، ولا بد أنه يطوفه بالبيت، ولا بد أنه يسعابه بين الصفا والمروة ثم يحلق له. فما دام أنه لبس الثياب بسيط، يعني يمكن أنه مثلا جاهل ويعذر بجهله، لكن لا بد لوليه أن يكمل له عمرته، لا بد أن يطوف به وأن يسعى به وأن يحلق له. لكن ما دام أنك تقول خلع ملابسه وحلق رأسه، نقول هذا إن شاء الله ما عليه في شيء، لكن الآن يلزمك أنك تطوفه وتسعى به، فإذا طفت به وسعيت به أيضا تقصر له أو تحلق له، أو إذا كان ما في رأسه شيء تمر الموس على شعره يكفيك، هذا لا بد من هذا. ولا عليك أنه لبس ثيابه إن شاء الله أو كذا، هذا ما عليه لأنه ما هو متعمد، وهذا لا بأس. السائل يقول: ما حكم الصلاة داخل الحجر للرجل وللمرأة؟ الصلاة داخل الحجر، الحجر ينقسم إلى قسمين، قسم منه الذي يلي الكعبة هذا من الكعبة، فإذا صلى فيه كأنه صلى في جوف الكعبة، وقسم منه كسائر الحرم، فمقدار 6 أذرع ونصف، 6 أذرع ونصف هذا من الداخل في مسمى الكعبة، وصلاته فيه كأنه صلى الكعبة، فلا يصح صلاة الفرض فيه، لأن الفريضة ما تصح داخل الكعبة، فلو صلى فيه فرض ما تصح، والنافلة يجوز، وحكم حكم من دخل الكعبة وصلى فيها. أما ما زاد عن ذلك في مؤخر الحجر ما بعد 6 أذرع ونصف فهو كغيره من سائر الحرم. نعم. السائل يقول: والرجال والنساء في ذلك سواء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة وكانت معه أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، طالبت عائشة أنها تدخل الكعبة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صلها هنا، هذا جزء من الكعبة، ما فتح لباب الكعبة ولا دخل للكعبة، قال صلها هنا، أي صلي في الحجر، فإنه منك جزء من الحجر من الكعبة، فأمرها بذلك كأنها صلت داخل الكعبة. هنا السائل يقول: هل يصل الثواب إذا قمت بالأضحية للميتين، وهل يجوز ذلك؟ كيف؟ يقول: هل يصل الثواب إذا ضحيت للميت؟ نعم. وهل يجوز ذلك؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الأصل في الأضحية هي للأحياء، إنك أنت صاحب البيت تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك، هذا هو الأصل، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن كثير من العلماء أجازوا أن الأضحية عن الميت، وأن هذا عمل صالح، والعمل الصالح ثوابه يصل إلى الميت، فيجوز أنك تضحي عن والدك وعن والدتك أو عن أقاربك، فلا بأس بذلك، ويصلهم إن شاء الله الثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى وقال: اللهم هذا عن محمد وعن أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم الأحياء وفيهم الأموات، فهذا يدل على أنه لا بأس عبد أضحية عن الميت، ولك فيها إن شاء الله أجر، ويصلهم إن شاء الله الثواب. والأعمال الصالحة التي تعملها لوالدك أو والدتك أو أي إنسان مسلم يصله الثواب إليه، حتى ولو طفت 7 أشواط بالبيت وأهديت ثوابه لوالدك أو والدتك أو صديقك أو إنسان، أي إنسان مسلم نفعه ذلك. والعلماء رحمهم الله يقولون: أي قربة فعلها مسلم لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. وما زال المسلمون والحمد لله على هذا، والفقهاء على هذا. نعم. السائل يقول: في مواسم الصيد نخرج ومعنا أولادنا ونجلس اليوم واليومين وقد يطول بنا المقام، وهل يجوز لنا أن نقصر ونجمع الصلاة؟ وكذلك هل يجوز لنا التيمم للصلاة خوفا من قلة الماء؟ نعم يجوز، ما دام سفركم سفر مباح ما هو سفر معصية، أنتم مسافرين من أجل أنكم تصيدون، والصيد شيء مباح. فإذا خرجتم وابتعدتم عن البلد مقدار 70 كيلو 80 كيلو فهذا يجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر من قصر الصلاة ومن التيمم عند فقد الماء، وكذلك في رمضان يجوز لك الفطر إذا كنت في رمضان. فتلخص السفر إذا كنت بهذه المسافة مقدار 70-80 كيلو فلا بأس بذلك. هنا السائل يقول: لي عدة زوجات وإحداهن عملت لي سحر من أجل المحبة، من أجل المحبة لها خاصة، ووالدتها هو التي عمل السحر، وشفاني الله والحمد لله، وهل أزورهم أو أعيدها لبيتي علما بأن لي منها 6 أطفال وحامل الآن، وإنني محتار وأنا أخشى أن تتكرر في المستقبل ذلك السحر. على كل حال لهذا والعياذ بالله الاتيان للساحر أمر عظيم وخطر على الدين، وفاعل السحر والعياذ بالله كافر، والساحر كافر. مثل الذي يتعاطى السحر أو يطلب من الساحر فعله، هذا على خطر عظيم. فمثل هذا إن كانت تبان الأمر وتابت واستغفرت وعزمت على لا تعود إلى مثل هذا فلا بأس، التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كما الذنب، بس إذا تابت توبة النصوح وعزم على أن لا تفعل هذا ولا تأتي السحرة ولا تأتي الكهان ولا تعمل شيء من هذا، وأنت عرفت منها الصدق فلا بأس، هي زوجتك ولا بأس أنك تضمها إلى نفسك وتجعلها في بيتك وتكون على عادتك. فإن كان لا في أنت عندك شك منها فلا ينبغي أن تبقى هذه عندك، هذا السحر أمره عظيم وخطير، لا سيما وهي أقدمت عليه، لكن ربما إنها أقدمت عليه بسبب جهل أو بسبب غرور من أمها أو من أي مثلا شخص، ولكنها تندمت على ذلك وتابت ورجعت وعزمت على أتفعل فلا بأس بذلك. فإن كان لا أنك تحس منها أنها لا تزال في عملها هذا فلا ينبغي أنك تقربها، وينبغي تطلق وتبعدها عن نفسك. نعم. السائل يقول: إذا كان السفر بعد صلاة العشاء هل يحق لي طواف الوداع بعد صلاة العصر قبل صلاة المغرب، لأنه يوجد معي عائلة ووالدة كبيرة في السن؟ لا بأس، ما هو بعد العصر، قبل المغرب. بعد قبل المغرب ما، إذا كان مثلا ما عندك متسع إلا هو بين المغرب والعشاء من أجل تضف عفشك وتستعد للسفر فلا بأس بذلك. إذا كان ساعة ساعة ونصف ساعتين هذا ما يأثر، اللي يأثر لو جلست يوم ولا بت ليلة فأنت لازم توادع ثانية، لكن إذا كنت مثل ما ذكرت أن ساعة ساعة ونصف فلا بأس. السائل يقول: ما حكم التعلق بأستار الكعبة وبالأخص عند باب الملتزم؟ التعلق الذين يتعلقون بأستار الكعبة ما يخلو من حالتين، إما أن يضع يديه على أستار الكعبة ويعتمد على مثلا جدار الكعبة وأستار الكعبة ويسأل الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس به. لكن إذا تعلق بأستار الكعبة بمعنى أنه يتبرك بالسترة وأنه يظن أن السترة فيها بركة وأنها تقربه إلى الله فهذا لا يجوز. لكن مجرد كونه مثلا يلصق صدره أو خده أو يديه على جزء من الكعبة ويسأل الله ولا يلتفت لغير، لا بركة بالحجر ولا بركة مثلا بحلق الكعبة ولا طلب بركة من الستر نفسه، هذا لا بأس به. والنبي فعله صلى الله عليه وسلم، النبي أتى إلى الملتزم الذي بين الباب وبين الحجر الأسود وألصق صدره وخده ويديه وجعل يسأل الله طويلة صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون يستحب إن الإنسان إذا ودع أنه يقف بهذا الملتزم اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني مستحب دواما، ما هو عند الوداع خاصة، في كل وقت يستحب أنك تأتي إلى هذا المكان، وهذا المكان من مواطن استجابة الدعاء. فإذا مثلا أمكنك وإذا ما أمكنك لو تقف أمامه وتسأل الله سبحانه وتعالى أيضا فهو من مواطن الإجابة. أما مثل ما يفعل مثلا بعض من الناس، ولا الحمد لله أكثر الناس لا، ما تتعلق قلوبهم بهذا، يتعلقون بالله سبحانه وتعالى. لكن من يعتقد إن أحجار الكعبة فيها بركة يبي يلتصق بالحجر لأجل بركة الحجر، أو بركة السترة أو بركة مثلا حيق الكعبة أو نحو هذا لا يجوز والعياذ بالله. وهذا لا يحل. لكن إذا كان قلبه متعلق بالله لكنه اتكى على الكعبة أو ألصق نفسه بالكعبة وهو يسأل الله ولم يتعلق قلبه إلا بربه فهذا لا بأس به. نعم. السائل يقول: إنني موظف في دائرة حكومية ولي زملاء يؤذونني بالتدخين بالدخان. نعم. ونصحتهم ولم ينتهوا ويستهزئون بي فكيف أصنع مع هؤلاء الزملاء؟ وصار بيني وبينهم شقاق ونزاع بشأن الدخان، وإنني أحيانا أغضب عليهم ولم أرد السلام، فأرشدوني جزاكم الله خيرا. على كل حال، من الجلوس مع هؤلاء فيه أذية لك، ما ولكن إذا أمكنك تتخلص منهم وتطلب من رئيسك أنه ينقلك إلى قسم آخر ما فيه مثل هذا، يكون فيه من جنسك الملتزمين اللي ما يدخلون، فهذا أكمل. لكن كذا ما استطعت فلا عليك منهم، إنما عليك النصيحة وتبين لهم مثلا تحريم الدخان وتبين لهم شدة ضرره على البدن، فإذا نصحتهم مرة مرتين وشفت أنهم ما هم في دبهم الأمر فلا عليك سوى هذا، انصحهم واتركهم وأنت بعملك وهم بعملك ولا يضرك هذا، لا بأس. لكنك تحاول أنك تبتعد عنهم، فإذا عجزت فاصبر على ما أنت فيه لمن الله يفرج إن شاء الله عنك، ولا تترك نصيحتهم لكن بالتي هي أحسن، ولا تغضب عليهم ولا تسبهم، لأنك عندما تغضب وتسبهم ما يقبلون منك، فأنت بالتي هي أحسن لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم بسببك ويحصل لهم الخير بسبب نصيحتك، هذا الذي ينبغي أن تفعله. لكن لا تشدد عليهم ولا تغضب عليهم، لأنهم ما هم رايحين يسمعون ويطيعون لك إذا أنكرت عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل موسى إلى فرعون قال: قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالقول اللين هو اللي يستجيبون لك فيه، أما إذا خشنت الكلام عليهم أو سبيتهم فهذا لا ما ينبغي، وربما انك تسبهم او تكلم شيء هم انت اثم، هم ياثمون بشرب الدخان وانت اثم من باب ثاني من سبهم لا، اعمل ما تستطيع باللطف واللين، وهذا اللي بينك وبين الله. ان استجابوا فالحمد لله، واذا ما استجابوا فلا عليك منهم، اثمهم عليهم وانت ما تفهم فيه، انت عليك الانكار. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. انت بيدك ما تقدر، لا تقدر تضربهم ولا تقدر تفصلهم ولا تقدر تبنهم، لكنك بلسانك تقدر تنكر عليهم بلسانك، فإن عجزت عن هذا فبقلبك ويكفيك. السائل يقول: للتحلل من العمرة هل يكفي أخذ قليل من الشعر بالمقص من جهة واحدة أم من عدة جهات؟ لا، التقصير لابد أن يكون من جميع الرأس، كما أن الحلق يحلق جميع الرأس، التقصير لابد أن يؤخذ من جميع الرأس، ما يكفي من جزء واحد. وإن كان بعض العلماء قال بذلك لكنه تعليل ولم يأتوا بدليل، والأصل في التقصير أنه تقصير من جميع الرأس. ولو نقل عن أحد من الصحابة أنه يكتفي بشعر أو شعرتين أو يكتفي بربع الرأس مثل ما يقول بعض العلماء رحمهم الله لكن على العين، لكن ما ورد عن أحد من الصحابة هذا ولا ورد، إنما هو اجتهادات من العلماء. والأصل أن بأمر دعا للمحلقين 3 مرات ثم قال: ولا المقصرين. وإذا أمر بتقصير الرأس، تقصير الرأس لابد أن يكون من جميع الرأس، وكذلك مسح الرأس عند الوضوء، ما يكفي أنك تمسح رأس تقول سيدة تبدأ شعرتين أو 3 تمسح رأسك، هل هذا مسح؟ ما يسمى مسح رأس هذا، أو تمسح مثلا جزء قدر الربع ما مسحت الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والمفهوم أنه الرأس كله، والنبي فسره لنا أنه يبدأ من مقد حتى يصل مؤخر وهكذا. فالمسح والتقصير لابد أن يكون من جميع الرأس ولا يكفي جزء منه. السائل يقول: حجيت في العام الماضي ولم يسمح لي صاحب العمل بالذهاب لرمي الجمرات، فوكلت شخصا بالرمي نيابة عني، ولم أذهب إلى ميناء في أيام التشريق للمبيت، فماذا يجب علي؟ إذا ما تمكنت من رمي الجمار لما تخلو من حالتين: هل حجك فرض ولا نفل؟ إن كانت نافلة فلا بأس، اتوكل ولا في بأس. أما المبيت فإن كان صاحب العمل ملزمك بحضور عملك، مثلا حارس على شيء مثلا خارج منى ولا تقدر تخليه فأنت مسموح ولا عليك إن شاء الله. أو ربما تكون مثلا تشتغل في المستشفى أو كذا ولازم أنك تحضر عند الممرض طبيب أو ممرض أو نحو ذلك فهذا لا بس. أو عندك مريض في مكة وجيت المكة جلت مرض مريضك فأنت مسموح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس لأجل أنه يسقي الناس مما زمزم أذن له بالمبيت المكة، فما دامت أنه أذن له للحاجة فكذلك أنت مثل هذا جائز. أما رمي الجمار فإن كان فرض فالفرض لا بد أن تؤديه بنفسك، لأن هذا الحج لا بد أن تؤديه بنفسك، وإن كانت نافلة فلا بأس توكل شخص يرمي عنك ولا بأس بذلك. السائل وإن يقول كان لا ما قدرت واضطريت أيضا إلى التوكيل ما تمكنت أيضا من الرمي، أما إذا كان لك قدر فلا فأنت إن شاء الله كذلك يكفي. السائل يقول قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فهل يعني هذا أن الشخص الذي عنده معاص ظاهرة مثل حلق اللحية وإسبال الثياب وغيرها لا تقبل منه الأعمال الخيرية؟ لا ليس كذلك. الآية صحيح إنما يتقبل الله من المتقين، لكن العلماء فسروها وبينوا معناها إنما يتقبل الله من المتقين في نفس العمل، العمل الذي أديته واتقيت الله فيك مقبول، ولا لو كنت من أعبد الناس وعملت عمل من أتقى الناس ومن أعبد الناس لكن عملت عمل ما أردت بوجه الله ما يقبل منك، ولو كنت مثلا من أفسق الناس لكن في ساعة من الساعات أديت عمل خالص لوجه الله تعالى ولا فيه شيء فهو مقبول منك. فهو إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل من المتقي في عمله، اتقيت الله في عملك هذا فكان خالصا لوجهه الكريم وأديته على الوجه الشرعي، فإذا كان على الوجه الشرعي وخالصا لوجه الله الكريم فهو إن شاء الله مقبول من أي شخص يكون. هنا السائل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى نهاية شهر الحجة؟ نعم يجوز. طواف الإفاضة لم يحدد له الشارع وقت معين، فيجوز انك مثلا الافضل انك تطوف طواف الافاضة يوم العيد، واذا ما تمكنت ايام التشريق، واذا ما تمكنت في شهر الحجة، واذا ما تمكنت ولو في شهر محرم او شهر صفر فلا بأس بذلك، وحجك صحيح وطوافك ان شاء الله صحيح، لانه لم يحدده النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا العلماء لا حد له، يجوز انك لكنك لا تتركه الا لامر ضروري، انك ما تدري ما تجيك الدنيا. ثم ايضا لو انك مثلا ما طفت واتيت اهلك فانت عليك كفارة وعليك دم وفعلت محظور ولا يجوز لك هذا، لكن الانسان ربما انه يتأخر لامر من الامور اما لمرض او شغل او كذا او ما يستطيع مزاحمة الناس ويأخره يخفف فلا بأس بذلك ان شاء الله. السائل يقول أين المكان الذي عذب الله فيه أصحاب الفيل في مكة؟ أصحاب الفيل في مكة، وهل يلزم السرعة عند المرور بمكان عذابهم؟ وهل هناك أدعية معروفة يجب قراءته عند المرور في تلك المواقع؟ ما بلغنا شيء من الدعاء في هذا. أما تحديد المكان فاختلف العلماء فيه، قيل إنه في وادي محسر، وقيل إنما الفيل إنما حسر في الوادي الذي بين الشرائع وبين عرفات اللي هو يسمى المغمس، بعض الناس يسميه وادي السرح وهو المغمس اسمه، فهو حسر في ذلك الوادي، وبعضهم يقول في وادي محسر، وأنه سمي بهذا لأنه حسر الفيل أي منع منه، ولكن الصحيح أنه لم يصل إلى المكان هذا، وإنما أهلكهم الله قبل دخول حدود الحرم، وهذا المغمس خارج عن حدود الحرم لكن ما بينه وبين حدود الحرم إلا شيء قليل، فلما اقتربوا من حدود الحرم عذابهم الله وأهلكهم قبل أن يدخلوا حدود الحرم وهو في المغمس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لمكانة هذا البيت وحرمته عند الله وبيان ماذا يفعل الله بمن أراد بالحرم سوء، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبمجرد الإرادة قبل أن يفعل يعذبه الله. أما في غير الحرم فهو ما يعاقبه الله ولا يواخذه إلا إذا فعل، نيته الحالة مات ما يواخذ به حتى يفعل، لكن في الحرم مجرد النية. فأصحاب الفيل لما أتوا وعزموا على الفعل جازمين على أن يفعلوا أهلكهم الله قبل أن يفعلوا، ما دخلوا حدود الحرم ولا وصلوا الكعبة فأهلكهم الله قبل ذلك، وهذا هو الصحيح أنه قبل ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم يقول الأمكنة التي غضب الله على أهلها مثل ديار ثمود ومثل المحلات اللي عذب الله ومثل ديار قوم لوط، المحلات اللي غضب الله وأنزل على أهلها العذاب، إنه إذا مر بها الإنسان يسرع مخافة لأنها محل عذاب ومخافة يقع عليك عذاب مثل ما وقع على من قبلك، فمثل السنة أن تسرع مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى تبوك لما مر الحجر الذي هي ديار ثمود، مر وأسرع فيها، قال النبي لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين خوفا، يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى مخافة يقع عليكم عذاب في هذا المكان. والأمكنة التي محل معصية ولا محل غضب ولا محل عذاب ما ينبغي للإنسان يجلس فيها، ولا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. المحلات اللي محل معاصي ولا محل غضب ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، وإن اضطر إليها يسرع في المشي ويسرع في الخروج منها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.